يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. صوت العرب من القاهرة. كرسي الاعتراف برنامج يقدمه لكم مراد كامل. أيها الإخوة في العروبة، الاعتراف هذه المرة للفنانة زوزو ماضي. أرجو أن يكون من بين المستمعين أخواننا العرب من يذكر بأن زوزو ماضي ما بدأتش حياتها الفنية بالتمثيل، لا، بدأتها بالموسيقى كعازفة على البيانو. كان ليا برنامج أسبوعي كنت أجيله مخصوص من بني سويف. بني سويف دي تبقى بلدي اللي أنا مولودة فيها. كنت أجي مصر وكنت على صلة بكبار الموسيقيين، طبعا كان على رأسهم الأستاذ عبد الوهاب اللي بعد كده بدأت معاه حياتي التمثيلية في فيلم يحيى الحب. وفيهم كان عندي إذاعة، فرحت متأخرة شوية. بالكاد كان النور الأحمر حيولع والمذيع حيعتذر عن عدم مجيئي. قعدت على البيانو وفتحت النوت. بالمناسبة كانت الإذاعة على الهواء، مش زي النهاردة الحاجة تتسجل وأي غلط ممكن يتشال أو يتعاد، لا، كانت للجمهور مباشرة. فوجئت الحتة الأولى مش بتاعتي، يعني مش من تأليفي، من تأليف صديق ليا موسيقار كبير ومعروف جدا، بس اضطريت أن أنا أعزفها لأنه مفيش وقت. عزفتها وخرجت وأنا مرتبكة جدا ومكسوفة. سمعها صديقي مع بعض الزملاء الموسيقيين فقابلوني، ده يهنيني وده يقول لي، وانا بصل صديقي مش عارفة اقول ايه. نفسي اقول لهم انه دي مش بتاعتي وانه ماليش اي فضل فيها. هو طمني وقال لي لا خلاص خليها لك وباسمك واحنا زي بعض وزملاء ومش عارفة ايه. وبالعكس طلب مني ان انا ما اقولش لحد انها مش بتاعتي. طبعا ده كان كرم منه، كرم الفنان. اضطريت ان انا اسكت، لكن بجد كنت بحس بخجل وبحرج اما كانت الناس تهنيني على الجمال وروعة المقطوعة دي. وفضلنا كده واقول له خليني انشر، خليني اقول، خصوصا انه ابتدت تجيلي جوابات من الجوابات اللي كانت بتجيني كل جمعة كلها استحسان للحتة. فكان بيرفض باستمرار وقال لي خلاص مدام عجبت الناس ودي يمكن تساعدك في حياتك الموسيقية، بل بالعكس أنا ما عنديش مانع أألف لك وينسب لك. طبعا رفضت واستمرينا كده وقت طويل. أنا أشكر البرنامج اللي أتاح لي فرصة الاعتراف بشيء بجد شلته حوالي 15 سنة، ولحد النهاردة في بعض من أصدقائي القدام يقول لي فاكرة يا زوزة الحتة، فاكرة السكسي، النجاح، الإعجاب الناس. فأبتسم وما أقدرش أقول حاجة لأن خلاص دي لصقت في أذهان الناس. ودلوقتي بقى هعترف أن المقطوعة اللي أذيعت تحمل اسم وداد واسمي عليها كمؤلفة ما كانتش بتاعتي. دي كان مجهود موسيقار كبير رحل عنا، هو الأستاذ عزيز صادق. استمعتم إلى كرسي الاعتراف، قدمه لكم مراد كامل. الذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات اسمحوا لي أن أنا أقول أن أنا سعيدة بأني أخيرا استطعت أن أحصل على حلقة من ضيفنا في هذه الحلقة، فقد حاولت معه كثيرا. لن أكون مبالغة إذا قلت أنني أحاول منذ حوالي 5 سنوات. لا لا لا لا لا، ده احنا في خدمتك، في خدمة المستمعين دائما، يعني طول عمرنا كده. أعتقد يعني أن طبعا أنتوا استطعتوا أن تميزوا صوت ضيف هذه الحلقة، فهو قد أدهشنا وأمتعنا جميعا بفنه الجميل والرائع بحوالي 30 سنة فن. أدهشنا في المسرح 60 مسرحية، أدهشنا في الأفلام 250 فيلم، أدهشنا أيضا على شاشة التلفزيون حوالي أكثر من 20 مسلسل وعدد لا يحصى ولا يعد من الأعمال الإذاعية. كلنا نذكر مسرحية حلاق بغداد، كلنا نذكر أفة في علي جناح التبريزي، متلوف 71 لمولير، أيضا نذكر حسن في عائلة الدغري، ونذكر الصحفي في سكة السلامة، وبؤبؤ الكسلان، ولافليش في البخيل أيضا لمولير، وغير هذه الأدوار وغير هذه الأدوار كثيرا وكثيرا. ما استمتعنا بالفنان العظيم أستاذ عبد المنعم إبراهيم، وأهلا بك. أهلا بك الشيخ حكم بقى في السفير عزيز. والشيخ حكم في السفير عزيز. العين أنا ما بقول بقالي 5 سنين بحاول أسجل مع حضرتك، ده ليس يعني تهربا منك أو غرورا، ده كان عادة كنت بتبقى مسافر مشغول، يعني هو ده مريض يمكن كمان. ربنا يدي لك الصحة أستاذ عمنا. الحقيقة أنا بقول 30 سنة فن. قبل 30 سنة دي طبعا في ذكريات قبل طبعا الفن. في أكثر من 20 سنة طبعا، لأن ده من منذ نعومة أظافري، يعني من 9 سنين، يعني 8 سنين كنت أنا هاوي عملية التمثيل المسرحي ده. كنت فيه ازاي بقى؟ لا هو والله كان والدي الله يرحمه كان يحب يروح يشوف علي الكسار والريحاني، كانوا في شارع عماد الدين. يعني كنت في طشاشش. يعني فاكر الشارع ده وانا صغير، كنت كان ياخدني في ايده كده، يعني ما كانش عنده غيري، يعني تقريبا ولد، والولد الثاني يعني ما اتولدش الا بعد فترة يعني. فكان ياخدني دايما في ايده وهو يروح، يعني يموت من الضحك على الكسار والله يرحمه والريحاني. يعني كان غاوي كوميدي، كان يروح يتفرج على الناس دي. يعني كان له صديق في ضريبة الملاهي، فكان دايما يروح يقعد معاه، فكانوا بياخدوا مع بعض ويروحوا يقعدوا كده في المسارح مجانا. وكان حضرتك معاه؟ كنت معاه. فكان يبهرني جدا عملية الستارة ودقات الستارة التقليدية، تك تك تك تك تك، وتنفرج الستارة وألاقي فيه مغارة بيطلع منها الكسار بربري مصر الوحيد كان اسمه. وأضحك أنا طبعا على الحاجات دي، وألاقي أغاني وسكتشات معروضة، يعني تعلقت بالمسرح. انبهرت. انبهرت بيه يعني. بقيت قلت الله ده حلو قوي الحكايه دي خالص. يعني انما ايه ما كنتش اتكسف بقى يعني. فوانا في ابتدائي دورت على فرقه التمثيل في مدرسه، هي كانت مدرسه عابدين الاميريه اللي قدام وزاره الداخليه اللي هي اصبحت الان مدرسه. كنت فيها؟ كنت فيها في مدرسه عابدين. فلقيت في كان في نواحي نشاط مدرسي كثير جدا، كان الا التمثيل، الا فرقه التمثيل. كان في موسيقى. فدخلت، قلت ادخل فرقه الموسيقى. فدخلت فرقه الموسيقى، قعدوني على بيانو. بيانو كبير قوي وايد صغيره على على الصوابع اللي موجوده. وبعدين جابوا لي عود وجابوا لي كمان، ويعني فقلت لا انا هقعد على البيانو. فتعلمت بقى مارش اسمه مارش الدلالو، ومارش اسمه مارش البحارة، والسلام الوطني الملكي، أيامها يعني. وكان كل جمعة كانت مدارس الابتدائية دي، كانت مدارس ابتدائية زي ثانوي يعني. فكانت المدارس دي كانت تقدم نص ساعة في الإذاعة. تقدم أنشطة فنية، يعني. كل أسبوع. كل يوم ثلاثة على ما أتذكر، الظهر الساعة 12 مدرسة الحسينية الابتدائية، مدرسة بمبا قادن الثانوية، مدرسة عابدين الأميرية، مدرسة إيه. يعني كل أسبوع ياخدوا مدرسة وتقدم نشاط. فأنا كنت بنجهز علشان كنت وصلت بقى ثالثة ابتدائي حاجة زي كده. فبنجهز بقى عشان نعمل اللي هنقدمه في الإذاعة، والإذاعة وحكاية كبيرة قوي. ده الكلام ده كان سنة 36 وانا 36 37. انا اخذت ابتدائيه 38 يعني عجوز. ربنا يديلك الصحه. فقلت لهم الله، طب احنا بس هنعمل مزيكا. فكان في مدرس عربي انا لا اذكر اسمه، كان استاذ كويس يعني. الف مسرحيه اذاعيه اسمها قناه السويس، عن قناة السويس وما دار بين إسماعيل، وحصل الوفاة بتاع إسماعيل، ومين اللي كمل القناة، وحاجات زي كده. إسماعيل وجودك لا يبارى، وبين يديك تسعى المكرمات، وحاجات كده أنا تشتغل. فكنت أنا أدوني دور القناة. دور قناة يعني دور الرئيسي. دور دور الرئيسي. فكنت مبسوط جدا، وضربت مرش بدلاله ومرش البحارة، ومثلت التمثيل وطلعت في الإذاعة. يعني يمكن وطبعا ما فيش فلوس ولا حاجة يعني، ما كنا احنا بنقدم كده. انما كان على الهوى. على الهوى. على الهوى راسا. هس وسكوت وستاند باي وعلى الهوى وحاجات كده واشارات بس. ما انا اشتغلت في الإذاعة برضو على الهوى خالص، واحنا طلبة في معهد العالي للفنون المسرحية بقى بعدين. اشتغلنا على الهوا كثير. تمثيليات. واحنا طلبه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، فكنا ايوه بس ده كنت في ابتدائي يعني. لا ده في الاربعينات بقى يعني. طيب ده كان ساعد الوالد بقى بما انه كان بيحب فن يعني. انت طلعت في الاذاعه ومثلت وكده. كان مبسوط. لا بس بيقول لي اوعى يعني خليك ادرس زي ما انت ماشي يعني. عايز تبقى فنان ده مفيش مانع يعني. كان موافق. في هذا الزمان يعني. في هذا الزمان. كان لأنه كان بيحب كسار والرحاني بشكل غريب جدا. ده كان تفكيره متقدم جدا. مع أنه هو راجل بسيط خالص وطيب جدا، ويعني أصلا فلاح يعني. ما وإحنا أصلا من بلد اسمها ميت بدر حلاوة. ميت بدر حلاوة غربية. مركز سمنود. محافظة الغربية. محافظة طنطا يعني. طب أستاذ عمنا إبراهيم، نقول بعد المرحلة الابتدائية اللي كانت البوادر الفنية ظهرت في حياتك. بعد هذه الفترة المرحلة الثانوية طبعا كان في لقاءات بيننا وبين فنانين كبار كانوا في الوقت ده، يعني أمثال الله يرحمه بقى الأستاذ عبد الرحيم الزرقاني، الله يرحمه أحمد الجزيري ربنا يديله الصحة وطول العمر، فريد شوقي. الناس دول كانوا بقى هم يعني، أنا مش عايز أقول طبعا هم أكبر مني طبعا بكام سنة يعني. إنما كانوا كنت احنا نروح نتفرج عليه. في واحد اسمه إبراهيم خورشت، كانوا فاتحين، كان في مكتب في شارع ضرب الجماميز ما اتذكر يعني. طب كنت تروح في المكتب ده ايه؟ فكنا بنجتمع هناك كهواه. هو يعني هو في مدرسة طلبة بس بالليل بقى بنلتقي ونروح نشوف مين اللي هاوي. فبنلتقي مع إبراهيم خورشيد، مع عبد الرحيم زرقاني، مع الفنانين الصغيرين اللي قدنا، علشان نشوف ممكن نقف نقول كلمة ولا حاجة. وننبهر جدا بمثلا، كان أنا شفت مثلا التقيت بإبراهيم الشامي الزميل. فإبراهيم الشامي ده كان مثلا كنت أقعد منبهر قدامه، لأنه كان يقول كل روايات يوسف وهبي بصوت يوسف وهبي. بيقلد صوته يعني. يقول يقول الدقات التقليدية بتاع المسرح، ترفع الستار ويظهر كل شيء ويقول المسرحية، ويصور المسرحية. فكنا نقعد مندهشين جدا ومنبهرين من أهل الأخ إبراهيم الشامي. وإيه المكتب ده اللي يعني كان تبع مين ولا إيه؟ ما فيش، هو كان صاحب البيت عنده أوضة تحت فعملها مكتب، فكنا بنلتقي فيها. كان غاوي فني يا كان غاوي فني. نرجع بقى تروح المكتب ده وتتقابلوا مع الفنانين اللي لسه اللي لسه. فكنا كنا من مصروفنا الخاص وكنا بنعمل مسرحيات تقدم على المسرح. اي مسرح مثلا هقول لحضرتك؟ التقيت بعبد المنعم مدبولي في سنه 41 في مكان ما بشارع شبرا، شارع شبرا، في أول شارع شبرا، في مدرسة قالوا فيه واحد برضو فنان صغير كده اسمه منعم مدبولي بيعملوا فرقة علشان يعملوا مسرحية. طيب نروح نلتقي، تعالوا هنقابلك بيه. وكان معانا ابن الفنان المرحوم عبد العزيز خليل، اسمه عبد البديع عبد العزيز خليل. عبد العزيز خليل ده كان بيعمل دور عتر، المعلم عتر في العزيمة بتاع فاطمة رشدي. أيوة. الممثل في المسرح القومي، وكان له ابنه اسمه عبد العزيز بديع عبد العزيز خليل. فكان هاوي ابنه ده، ابن الممثل الفنان الكبير ده، فنان كويس اللي هو عبد العزيز خليل. عبد العزيز خليل فكان بديع بقى صديقنا احنا، فروحنا التقينا كلنا. حتى كان في عمر الحريري مثلا انا ما اتذكر. وهنعمل ايه مسرحية اسمها ايه؟ اسمها لمحمود تيمور، اسمها عبد الستار افندي. انا عملت دور فيها، حتى تقدمت بيه في المعهد لما امتحنونا في الدخول في المعهد، اسمه عم خليفة. مع ان كان عندي ايامها 17 سنة 18 سنة، فقدمت راجل كبير عنده 60 سنة عم خليفة ده على مسرح الازبكية. يعني المسرحية دي مين اللي كان منظمها؟ انتوا كمجموعة ايه يعني؟ كمجموعة يعني بنستقطع من مصروفكم، مصروفنا الخاص، مبالغ ونلمها ونطبع تذاكر ونوزعها ونروح نأجر المسرح ونلف على الناس ونلف على الجمعيات لغاية لما يشتروا مننا التذاكر ونقدم. ده شيء جميل جدا لهواة حب الفن حقيقي. وكان مين بقى معاكم؟ الأستاذ مدبولي وحضرتك وبديع عبد العزيز خليل، وكان في توفيق الدقي يعني كان عامل شاب جان بريمي. والناس فعلا راحت، والناس راحوا وحسيت بنفسك على خشبة المسرح. هو يعني واحد خرج قال فلان 10 على 10 وفلان 8 على 10. لا داعي لذكر. لكن حضرتك كنت عارف. لكن انا كنت عارف. يعني الحمد لله. طب الولد كان عايش وقتها؟ ماله بيتفرج ومبسوط جدا، قال لي كويس كويس عبد المنعم، يعني انا يعني مش انا مش متضايق انك انت انك انت يعني واخد الخط الفني ده، يعني لان فيك شيء يعني فيك حاجه يعني ينحس بان يعني الفنيه عندك لازم. وهو كان بيحبني ومش عايز يزعلني يعني الحكايه. وبعدين هو يعني تطلعاته للفن كانت جميله جدا، وكان حساس قوي قوي قوي يعني زي اللزوم. طب حضرتك الى ان اعلنوا عن فتح المعهد، كنت في المرحله الثانويه؟ لا كنت خلصت. كنت خلصت الثانوي. خلصت. هخش بقى فين بقى؟ بقى فين نروح نيجي منين بقى؟ ايوه تروح المعهد ولا تروح اي حاجه ثانيه. فهو الحقيقه خوفنا ان احنا يكون يغلق المعهد كما أغلق سنة 30 على ما سمعنا. يعني مهم اشتكرنا على الله ودخلنا، وكنت من أوائل الطلبة اللي دخلوا هذا المعهد في افتتاحه مرة تانية. وكان أستاذنا زكي طليمات الله يرحمه الدكتور زكي طليمات من الناس المشجعين، رغم أنه كان قاسي علينا كثيرا جدا، إلا أنه هو كان مشجع ليا بالذات. حتى أنا كنت موظف في مصلحة الأملاك الأمريكية، كنت توظفت بقى في مصلحة الأملاك أنا كنت ثانوي صناعي فعينوني في مصلحة الأملاك الأمريكية في إدارة التوريدات العمومية في وزارة المالية، وبعدين نقلوني إلى بيت المال. وفي الأثناء دي أنا بقى كنت في المعهد، فكنت يعني حريص جدا على أن أنا أولا لازم أكون في المعهد، وكنت من أوائل دفعتي في التخرج، وكنت من الناس أنا ما كنتش يعني هو الواحد لازال هاوي يعني، إلى أن جينا في عيد ميلاد من أعياد الملك سابقا سنة 46، كنت لسه بقى في المعهد سنة أولى. يا رب سنة أولى 45-46 أنا دخلت المعهد. فسنة أولى تقدمنا بعروض في عيد ميلاد الملك، وكان العرض ده في قصر شوكار اللي هو رئاسة مجلس الوزراء حاليا. وكنا اللي بيقدم أنا وشوكري سرحان، وكان عمر الحريري، وكان مدبولي، وكان فريد شوقي، وعبد الرحيم، وكل طلبة المعهد. احنا كنا أولى وتانية. أنا كنت في سنة أولى وهم كانوا سابقيني بسنة، اللي هو فريد شوقي وعمر الحريري ومش متذكر بقى اللي قبلينا. لا عبد الرحيم، وكان عبد الرحيم ده كان معمول لينا أستاذ يعني طبعاً. كان أستاذ زكي كان هو الألفة بتاع الفصل يعني يقول له أخي عبد الرحيم علم شوية طلبة لما أرجع. أيوة أستاذ عبد الرحيم زرقين. أيوة الله يرحمه. فأقمت هذا الاحتفال في هذا القصر. هذا القصر كان بمناسبة عيد ميلاده. فجاء مناسبة أخرى اللي هي للإسعاف، تبرعات لجمعية الإسعاف. فكان هناك مسرحية شعرية قدمناها اسمها الجامعة العربية. أيوة. لبنان وسوريا والعراق ومصر فكنت أنا واخد لبنان. هما 6 بيوت شعر أو 8 بيوت شعر وكنت واخد دور صغير في مسرحية صغيرة اسمها الجامبيا. كان في مرض في الصعيد جه وكانوا بيستأصلوا الجامبيا ما أعرف نهايته. فأول ما خدت خطوة في كان أول حفلة، الحفلة دي كانت بتقدم في طنطا في المسرح البلدي. أول ما خدت خطوة قدام عشان أقول إيه لبنان، لقيت المسرح البلدي في طنطا بيضج ضحك بشكل غريب. أنا لا يعني أنا اتخضيت نفسي يعني. أنا لابس شروال طويل كده زي عارفة اللبس لبس اسكندراني ده شبه الاسكندراني والسديري ومدندش قوي يعني وبتاع طربوش طويل قوي كده هو شكلي يعني الظاهر كان كوميديان شوية. فضحكوا قعد ضحكوا كتير جدا قطعوني حوالي 6 مرات في 6 بيوت شعر يعني. مش قادر تقولهم على بعضه يعني كان أكبر طالب خد سكسيه زي ما بنقول يعني استحسان من الجمهور كنت أنا. خرجت من الكلوش كده فزملائنا بصين لي ايه ده، قلت لهم ايه الحظ، قالوا لا كويس. ومشينا طبعا جينا اخر السنة الأستاذ زكي اعتبر ده امتحان عملي طبعاً. ليا في بتاع فنقلت الى السنة الثانية بدون امتحان مع برضو بعض من الزملاء الفنانين. طب ايه اهم ذكرياتك في مرحلة الدراسة في معهد الفنون المصرية؟ هو في حاجة بسيطة بس، انا شعر اكرت اصلا واحنا كنا بنتمرن بنعمل هاملت مثلا فكانت نوع نتكلم يعني الحوار يدور فتيجي امي الله يمسيها بالخير ناهد سمير تقول مالي شعرك الناعم، اول ما تقول مالي شعرك الناعم خلاص اقول لها ما ينفعش الدور انا شعر اكرت شيلوا الجملة دي فيعني لا مش ممكن بقى ما نقدرش ده شكسبير بقى وبتاع ومثلا السيد مثلا ديالوجات تراجيديا خطيرة جدا يعني. فطبعا بيبقى شكل واحد يعني مش يعني ما يركبش يعني يكون مثلا يضرب بسيف ويموت وبتاع زي كده. فيعني فكنا بنضحك. فاكتفيت بما قدمته مثلا قدمت البخيل في التخرج لمولير، البخيل نفسه لافار يعني. وال مثلا وقدمت حاجه تانية برضو المولير اسمها مدرس مدرسه الاشاعات حاجه زي كده يعني. دور هم الدورين بس اللي انا فاكره قوي وخدت درجه فيه كبيره اللي هو البخيل. ده كله اثناء دراستك في المعهد. طب تخرجنا 49 انشئت فرقه المسرح المصري الحديث. أيوة. اللي انشاها زكي سليمان برضو من خريج المعهد اللي هي دلوقتي اصبحت المسرح القومي. أيوة. يعني هو من تاريخنا من تاريخ انشاء المسرح الحديث كان هناك الفرقه القوميه فضمت الاثنين سنه 54 وبقت الفرقه القوميه المصريه وبعدين بقت المسرح القومي. طب استاذ عمان ابراهيم يعني ايه طبعا حضرتك مثلت يعني ادوار وشخصيات متعدده لكن السمه الاوضح الخط الكوميدي. بس انا يعني انا مش فاهم يعني انا في التراجيديا كمان على نفس القدره من الكوميديا يعني انا اعتقد هذا يعني. طب يعني ايه اللي خلى الخط الكوميدي اللي يبرز اكتر؟ ميل حضرتك لهذا الخط ولا نجاحك؟ هو نجاح الدور بيخلي الانسان بيطبعه. وهنا عندنا ما يصدقوا ان ممثل ينجح في لون فيقوموا طابعينه على طول وخصوصا في السينما. ينجح في دور السينما يعني بياكل مثلا يطلع في كام دور بياكل لغايه لما انا زهقت من الحكايه دي يعني بقيت وقاسي منها واعاني وهم مش فاهمين ايه الفنان يعني. انا مش عايز اهاجم ناس اشتغلت معاهم في السنوات السابقه انما كان لازم يعلموا جيدا ان عبد المنعم ابراهيم كان عنده ولا زال من الامكانيات الفنيه ما لم يستطع ان يقدمها الى الان. الى الان رغم الادوار العديده المتعدده يعني انا لسه عندي في يعني في داخلي واللي تنبه لهذا في مؤلف كبير عظيم اسمه الاستاذ ألفريد فرج. أيوة. اللي قدمت له حلاقه بغداد واللي نجحت فيها نجاح كبير جدا واللي قدمت له أوفة في علي جناح التبريزي اللي قدمت له بؤبؤ الكسلان هي فصل يعني هو نص ساعه لا نص ساعه لوحدي عملتها تلفزيونيه مسرحيه تلفزيونيه. بوب الكسلان ده راجل بيبيع قوارير وغلبان قوي يعني فبيمشي كده لقى سور فبيبص على السور لقى ناس اغنياء قاعدين ياكلوا بطيخ وبتاع فقعد حلم قاعد يحلم بحياته الجديده هيبيع القوارير دي وهيشتري بيها زي الفرخه والبيضه زي البيضه زي سر بتاع اللبن. ايوه عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان. الخيال وصل إلى النجوم وإلى القمر نطير معا ننطلق في صاروخ من الخيال معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا نطوف بهم في رحلة الخلود ويطوفون بنا في عالم الفكر منطلقين إلى القمر. والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سامية صادق.

كان لفت نظري التشدد مع الرقصات في اللبس، بينما يعني حياتنا احنا الطبيعية في الشوارع بتعكس تحرر أكبر من اللي يجعل يعني التشدد ده مجاوز لحد وفي غير موضعه. بس طب تفتكر في القمر اللي هيكون فيه تصميم اخر لبدلة الرأس؟ اصل فوق بقى هيقول لك هديكي لبس بقى يمنع حرارة الشمس وضد الاخطار الفوق زي اللي بنشوفهم في البث الفضاء. فمش هيخليها بتاعت رأس خالص. صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا ما تكونش شتيمة على لا مش شتيمة أغر أغر يعني جاية من أمر مثلا أحمر يعني سيبكوا بقى بطبع من الحقد اللي بينكم وبين بعض والحاجات دي عشان المفروض الجمهور ما يعرفش يعني الحاجات دي إنما بقى نتكلم في الحاجات المهمة اللي لسه الميكروفون معايا أنا أنت برضو أنت عندك عقدة المذيع أنا أبدا ما كنت شغل مذيع وبلاش تيجي بس لا سيعيب أعملها لا طبعا أعملها يعني ناقصين طيب يا أستاذ سمير أيوة بيه انا سمعت ان سيادتك ليك صولات وجولات غرامية كتير جدا انا برضو استغفر الله يا جورج ده يعني لو انك خطبت بتاع مثلا 18 واحدة لغاية دلوقتي انا واتجوزت 16 انا سمعت السمع ده والله طبعا يا استاذ جورج انت عارف ان الاشاعات وانا طبعا سمعت عنك حاجات انت ظريفة جدا هي لا لا مفيش داعي بقى تتقال دلوقتي طب بلاش لما يجي الميكروفون معاك لما الميكروفون يبقى معاك والله طبعا انت عارف كل دي حاجات كلام فارغ اللي بتتقال وانا يعني في الطريق بإذن الله إلى الهداية وإلى الزواج بإذن الله هتتزوج بإذن الله ربنا يستر الله يخليك الأستاذ ضيف طبعا كلنا نعرف أن الأستاذ ضيف متجوز وبعدين خلف بنوتة صغننة كده مسميها رشا إيه السبب أنك أنت سميتها رشا أستاذ ضيف رشا ده اسم عربي أصيل رشا اللي هو الغزال الصغير طبعا انت لو بتعرف في العربي انما انت جورج خواجه بس انا عايز اعلق على الحكايه دي صدق. يعني الضيف خلف غزال فعلا خلف بنت زي القمر ويعني الجمهور طبعا نفسه يشوفها انا عارف هي يعني واخده الحلاوه ما اقدرش اقول من باباها واخده الحلاوه من مامتها واخده برضو شويه حاجات من باباها عقبالك يا جورج باذن الله شكرا اما تخلف لنا حاجه كده ان شاء الله لا يعني ربنا يديك الساعه 6 في 9 كده ان شاء الله جدا ان شاء الله وربنا يسهل ان شاء الله طب دلوقتي ناوي تسيب الميكروفون بقى وتبطل شغل العيال ده فرحان بالميكروفون انت فرحان جدا تعرف انه لذيذ جدا يعني شايف يعني ربنا يستر فرحان انك بتشتغل مذيع يعني قوي ده شغله ظريفه جدا الله يخليك ما تسيبك من الثلاثي ونشتغل مذيعين احنا هنكون مذيعين بطريقه تانية بطريقه يعني مثلا كل البرامج هنخليها برامج على ودنه وفكاهيه على خير الله اقل الناس تضحك بمناسبه الفكاهه لا ده الميكروفون معاك تسأل صحيح طيب عايز اقول حاجة ايوه يعني إذا لو انت ما كنتش سمير ولا ضيف كنت تتمنى تبقى ايه كنت اتمنى ابقى جورج يا عيني ربنا يخليك الله يخليك يا عيني الله يخليك طب يا استاذ ضيف لو انت ما كنتش نضيف وما كنتش جورج ولا سمير كنت تتمنى تبقى ايه كنت اتمنى ابقى مين يعني والله ما حطتهاش في مخي لان انا الضيف يعني ما فكرتش في حاجه زي دي بس ودلوقتي ممكن اديكم ميكروفون احمد يا صالح حاسب من ثقلك دي الكوره في رجله بتلف وتشخط احمد يا صالح حاسب من ثقلك دي الكوره في رجله بتلف وتشخط او خدها زقلط ورماه وبرافو وببو تلقاه وانا شايف لوفا بيصبن رجله ويدور بيحاور ين وصر ين زي العصفور ما تشدوا حيلكم يا عتولة شطها الطبخ شوطة هايلة شوطة هايلة ايه خد على صدره فاد مرسي ماشي وشاهين بيدور على كرسي وشاهين بيدور على كرسي جرى ايه يا ولاد جرى ايه فين الفيتامين فين اهو كده يا ولاد كده خليكوا جامدين خليكوا جامدين

شكلها حلو وبقها حلو ورمشها هيتغنى في مواويل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. حبيبي طبعه حامي ويقلدن الطويلة يبقى لازم حرامي، إنما بطريقة جميلة. حبيبي طبعه حامي ويقلدن الطويلة يبقى لازم حرامي، إنما بطريقة جميلة. أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم، لا يا دخل يا شيخ من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل ورم، لا يا شيخ لا يا شيخ أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم، لا يا شيخ لا يا شيخ من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل ورم. يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف، يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف، أصلها حبوبة يا سلام، حبها لهلوبة يا سلام، معمول في رواية أيوة روميو وزنوبة، مناش في البيعة دي يا حبيبتك مفترية ومناش نقص أذية. كيوبيد للبيت يا مين يشوف لي مشتري للحب ويكون مفتري، فتح المزاد فتح المزاد الله يا ولاد الله يا ولاد، شعري يجنن وشي يجنن اما عليه حته بروفيل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. مولودة في ايدها كمانجا عاطفية لدرجة خطيرة، مولودة في ايدها كمانجا عاطفية لدرجة خطيرة، بتسمي الأول أسمنجا والفيل تعمل له سيرة، أصلها خيالية وحساسة وخيالها مركب نفاسة، عزمتني في يومها لفنجان شاي مرسوم على ورقة كراسة، يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم، يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم. يا لطيف يا لطيف ده خيال رسبي، أصلها خيالية وكمان عاطفية، مناش في البيعة دي يا حبيبتك مفترية، محناش ناقصين أذية. حلوة لطيفة بس مريضة بداء العوم، طول اليوم عايزاني أبلبط 16 ساعة في اليوم، جوه المية أعوم وأفشطش زي البوري في طبع اليوم. لا ده حرام لا ده حرام، مين يستعمل كده يا حرام، إنانا قلبها طيب هتحبوه، بينانا عايزة ارتاح من لبس مايو، إنانا قلبها طيب هتحبوه، بينانا عايز ارتاح من لبس مايو. يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف، ايوه يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف. كيوبيد للبيع